Ya estás estudiando Alfaro y tienes tu antigua de la final de ser. Yo no pensé que lo hiciera en este loco, en el diablo. La niña no se prepara al día que me han atado. Nadie está pagando más de la amistad de cerrar de la perfor. Hay que decir que no se suena la misma de la vida de la vida. Está de la vida de la vida. ¿Se מתי זה הכל הכי? מתי זה הכל הכי היה קצת? אני אשאר? חברי נחרות. רוני, אלא הוא יגיד לנפרד. על נחרות? שאתם שותף בריחתכם. הוא מוכן לכל נוכל לנו, אני אתן לי מהחופת לי לנעת, אני מנת לשבת, אני מנת לשבת. מאוד, רוב סתם. يقول من يشعر وحول الحول إذا خلها على الشرطين فلها وجود الشرط يعني بدو يعني يبرد جلده أمام الله على أساس إنه يعني يجعل نصيب من هالشيء اللي فيه أخي في زكاة فريضة وفي ناس في صدقة الصدقة أباب الصدقة واسع جدا أما قولك إنه يبرد جلده ما شهد الجلد بحكم فرعي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.